فين ثلاث حروف؟ مش الفعل بيكون ثلاث حروف؟ تمام. وبالتالي يرى هيوزن على وزن ايش يا شباب؟ يرى على وزن ايش؟ يفل. يفل لانه عينه راحت، لانه اصله اصله يرأى، صح؟ يبقى على وزن يفل. هم يقولون في يعني في الايه، في التعليل الصرفي، يقولون بانه ايش اللي حصل، انه اصله يرأى، ان حركة الهمزة انتقلت الى الايه، الى الراء، تمام، فاصبحت الهمزة ساكنة مع الالف اللي بعدها ساكنة فحذفت في تلك الحال، تمام. ده تعليل ساكنان واحدهما حرف علة او شبه علة، لان الهمزة ليست حرف علة لكنها شبيهة بحروف العلة، تمام. فلما سكنت والتقى ساكنان راحت هي واصبح يرى، فدي مشكلة من المشاكل اللي بتقع في المهمل، تمام، واضح شباب. والامر منه ره بهاء السكت، والا فهو في الاصل راه، وده من الافعال اللي دايما نذكرها، الافعال العشرة التي يأتي الامر منها على حرف واحد، بس ده الحرف الوحيد اللي فيها مفتوح والا كلها مكسورة، خلي بالك. الافعال العشرة اللي معاكم في ورقة الميزان الصرفي كلها زي قي من وقى، دي من ودى، لي من ولية، تمام، شي من وشى الى اخره، كلها تجدها مكسورة، كلها وكلها على وزن عي، تمام، كلها على وزن عي، ما عدا را. را فانه فعل الامر من ايه، من رأى، تمام، وراء هيوزن على فا، صح، را فا، لانه هات الماضي، انت المقياس هو الماضي، خلي بالكم، صح، هو اللي هيقص لنا الامر والمضارع، لانه كما قلت لكم عادة يكون الامر ناقصا، وعادة بل دائما يكون المضارع زائدا، صح، وعادة يكون الماضي هو الميزان التمام، يكون هو اللي يجيب للايه الاشياء صافية، تمام. فانت ارجع للماضي، الماضي رأى، طيب، را عبارة عن اول حرف في الايه، في رأى، صح، يعني فاء الكلمة وهي مفتوحة را، ولو وقفنا عليها لابد نجيب لها السكت، تمام، فرا على وزن فا، لو جبنا لها السكت هتبقى فا، تصبح را على وزن فا، تمام. ده بالنسبة لإيه، بالنسبة للرأى، واضح يا شباب، ادي مشكلة ايه، مشكلة راء ان بيتشال منها، واصبح ايه، متشال منها في المضارع، والامر هو تابع للايه، تابع للمضارع، ما كان محذوفا في الامر، ما كان محذوفا في المضارع تجده محذوفا ايضا في الامر، تمام. وكذلك الفعل اللي هو من راء، اللي هو ارأى ده اللي هو متعدي بالهمزة، زي ما تقول ايه، من حسن احسن، مش انت بتقول كده؟ فهنا عندي الفعل رأى، طب انا عاوز اعديه بالهمزة علشان مش هو اللي رأى، انا اريه، ما تيجي تقول ايه، زي جلس واجلس كده، فرأى، فانا عاوز اقول ان انا اريته، تمام، فهقول ارأيته، نفس الشيء برضه يحصل فيها ان الهمزة هتروح، فتقول ايه، ارأى زي على وزن افعل، صح، ارأى على وزن افعل، لما تيجي في المضارع، تمام، هتقول ايه، مش هتقول يرئي، هتقول يري، يري اصلها يرئي، صح، يري اصلها يرئي، وبالتالي برضو العين ايه، العين محذوفة، فيري هتبقى على يفل، يفل، تمام، واضح يا شباب. يبقى احنا عندنا ايه، عندنا في الفعل رأى اللي هو اللي هو الثلاثي، والمتعدي منه بالهمزة اللي هو ايه، أرأى، نفس المشكلة، عين الكلمة هتروح في الاثنين، في رأى وأرأى، تمام، فهتقول ايه، في رأى هتقول يرى، تمام، وفي أرأى هتقول ايه، يري، تمام، واضح شباب؟ ها؟ هتبقى اسم الفاعل من ايه؟

إيه تمام، هتقف قدامها يعني مش هتخاف منها لأنه ليها ظهر هنا تمام، لكن هي خافت لما واحدة من قدامها واحدة من وراها هيدوها لما إيه لما يكسروا رأسها. وكذلك نحو أو على وزن يفعله بفتحها، نحو وجل يوجله، برضو هنا الفتحة محايدة بين الواو وبين الياء ما فيش مشاكل، فهنا وقعت بين عدوتيها وبين طرف محايد فما فيش مشكلة، هي هتضارب مع الياء وخلاص، لكن ما بحد يضربها على قفاها. فلا يحذف منه شيء. وسمع ياجله وييجله، لكن ده شاذ، وشذ يدعه ويزعه ويذره، لأن دي كان أصلها إنها يودعه ويوذره، راحت هنا الواو بدون ما فيش عدوتيها ولا شيء، هربت ليش؟ ده تقصير منها أو تقليد بدون سبب يعني. ويضع ويقع ويلع ويلغ ويهب بفتح عينها، وقيل لا شذوذ إذ أصلها على وزن يفعله، ده تعليل حلو يعني ما أصلها على يفعله فبالتالي عدوتها موجودة تمام؟ بكسر العين، وإنما فتحت لمناسبة حرف الحلق، وحمل يذر على يدعه، يعني مقصوده ان ايه، شوفوا كلها او غالبها شبابها تجدوا ان ايه ان لامها حرف حلق، فمقصوده ان يدع ويزع ويضع ويقع اصلها يوضع يوقع اصلها يفعله تمام. وبعدين بعد ما طارت الواو بسبب انها وقعت بين عدوتيها رجعوا ايه عدلوا الى يفعله بسبب حرف الحلق لانه يناسبه فتح الايه فتح العين، يعني تعليلاتهم عاوزين يخرجوا من المأزق ان وجدوا ايه وجدوا دي محذوفه بدون عله، لان عللوا الاولى انها وقعت بين عدوتيها ففوجئوا بايه بان عندك يضعه ويزعه وما فيش عدوتها ولا شيء وراحت تمام. فاما قالوا شاذه او لقلها ايه من حاره ثانيه وقالوا لا اصل مش عارف ايه في زمان ضربتها ومش عارف ايه هي متخطيه في الفتحه، قالوا هي يعني هي الفتحة دي مش فتحة حقيقية هي كسرة بس، لكن لبسة ايه لبسة وجه او لبسة مش عارف ايه، المهم الحركات دي علشان في النهاية يطلع لك القاعدة غير فاسدة يعني، لا يعني العرب تكلمت بهذا وخلاص. اما الحذف في يطأ ويتع نفس الشيء، دي كان حقها يوطأ برضو راحت منها يعني، ويوسع فشاذ اتفاقا اذ ماضيهما مكسور العين والقياس في عين مضارعه الفتح، يعني هي وطئ يوطأ كان قياسها فقالوا يطأ راحت الواو برضه، فكأن الأفعال دي الأخيرة يا شباب يعني تسمع ولا يقاس عليها تمام، راحت من الواو وما فيش عدوتها ولا شيء، دلع أسمي أي شيء خلاص. وأما مصدر نحو وعد ووزن هيمشي عليه فيجوز فيه الحذف وعدمه، فتقول وعد يعد عدة ووعدا، يعني مقصوده ممكن تجيب الواو اللي راحت دي وممكن بس لما تشيلها تجيب ايه التاء عوض عنها، فعدة على وزن علة تمام، راحت الواو لكن عوضنا التاء، لما تجيب الواو ما تجيبش التاء بقى، فتقول ايه وعد عدة او وعدا، جبت الواو ما تجيبش التاء، شلت الواو عوض بالتاء، فيجوز في الايه في المصدر تمام. ووعد يعد عدة ووعدا، ووزن يزن زنة ووزن، وإذا حذفت الواو من المصدر عوضت عنها تاء في آخره كما رأيت، وقد تحذف شذوذا أي التاء مع كون فاء الكلمة راح تمام. قال الشاعر كقوله أي الشاعر إن الخليط أجد البين فانجردوا وأخلفوك عدى الأمر الذي وعدوا، فقال عدى الأمر أصلها عدى تمام. وهنا ممكن نقول ضرورة شاعر، ضرورة شاعر يعني هو كانوا بيقول إيه بيقول إن حذفت الواو تجيب التاء، إن جبت الواو لا تجيبش التاء، وشذ إنه يحذف الواو وما يجيبش التاء كمان، لكن الظاهر إن الضرورة الشعرية لأنه لو جاب التاء هيكسر البيت بس. نعم عن ضيع الدنيا، قالوا أخلفوك عن الأمر، فين الشاهد بقى؟ لا وأخلفوك عدى الأمر يعني وعد عدة الأمر، أخلفوك الوعد تمام، ولا هو ضيعها خالص. وأخلفوك عدى الأمر، الشاهد في كلمة عدى الأمر المفروض كان يقول إما أخلفوك وعد الأمر ويجيب الواو، وإما أن يقول وأخلفوك عدة الأمر، فهو لا جاب الواو ولا جاب التاء تمام، فده شاذ أو ضرورة.

الرجال يغزون، وزن يغزون ايش؟ يفعون ايضا، الا ان الفرق في الضبط بس. يسعون تقول يفعون، ويغزون يفعون، لان اللام في الاثنين راحت، لان يسعى الالف راحت ويغزو الواو راحت، الا ان الفارق ان لما حسب القاعدة لما يكون الالف هي المحذوفة نفتح ما قبلها، واذا كان المحذوف واوا او ياء يعطى حركة مناسبة مع واو الجماعة ضمة ومع ياء المخاطبة كسر، لان واو الجماعة وياء المخاطبة يمشوا نفس المشي. قال ونحو يغزو ويرمي، ويرمي الرجال يغزون ويرمون، وتغزين ياء المخاطبة، تغزين كسرة، وترمين يا هند. واذا اسند لنون النسوة لم يحذف حرف العلة بل يبقى على اصل، غير ان الالف تقلب ياء فتقول في نحو يغزو ويرمي النساء يغزون ويرمين، وفي نحو يسعى النساء يسعين، تمام. واذا اسند لالف الاثنين لم يحذف منه شيء ايضا، وتقلب الالف ياء، المفروض ياء او واوا عندكم، ياء بس مش كده عندكم، ياء فقط مش كده، الظاهر انها تقلب الالف ياء او واوا النحو الزيدان يغزوان ويرميان ويسعيان، والامر كالمضارع المجزوم فتقول اغزو وارمي واسعى واغزو وارميا واسعيا واغزو وارموا واسعوا. حكم اللفيف، اللفيف يا اخواني قسمين، لفيف مفروق ولفيف مقرون. اللفيف المفروق هو يشبه المثال في فائه، مش كده؟ مش اللفيف مفروق عنده حرف علة في الفاء وعنده حرف علة في اللام، فتعامل فاؤه كمعاملة المثال وتعامل لامه كمعاملة الناقص، تمام؟ يبقى كأنه ايه؟ كأنه فعلان ناقصان. واما اللفيف المقرون هيعامل معاملة الناقص وخلاص، هيعامل معاملة الناقص وخلاص، تمام؟ وبالتالي لن يكرر الأحكام لأنه نفس الأحكام الايه؟ السابقة. قال حكم اللفيف إن كان مفروقا فحكم فائه مطلقا حكم فاء المثال، فبالتالي إذا كانت واوا وقعت بين عدوتيها هتحذف، إذا لم تقع بين عدوتيها تبقى نفس الايه؟ نفس الأحكام. وحكم لامه حكم لام الناقص، نفس الشيء في الحذف والانقلاب، وتنقلب وتحذف مع واو الجماعة وياء المخاطبة، وإن كانت ألفا سيفتح ما قبل واو الجماعة وما قبل ياء المخاطبة، وإن كانت ياء أو واوا هيضم ما قبل واو الجماعة ويكسر ما قبل ياء المخاطبة، إلى آخر ما قلنا في كل الجلسة. كوقى، تمام؟ تقول وقى يقي، شوف راحت الواو ازاي، ده زي وعد يعده لأنها أصلها يوقي، تمام؟ فكانت تقع بين عدوتيها فعملت نفس المعاملة. وإن كان مقرونا في وقى يقي قه، وإن كان مقرونا زي وقى يقي زي وعد يعد عد، إلا إنها حرف العلة هنا يروح لأنه إيه؟ مجزوم بحذف حرف العلة وليس بالسكون. وإن كان مقرونا فحكمه حكم الإيه؟ الناقص، كطوى يطوي اطوي إلى آخره. تنبيه، قال يتصرف الماضي باعتبار اتصال ضمير الرفع به إلى 13 وجها، يعني بيجمع لك كلمة المفروض يجيب ده في الأول اللي هو إيش الضمائر اللي ممكن تدخل على الماضي، تمام؟ ف13 اثنان للمتكلم تقول نصرت ونصرنا، وكلاهما ضمير رفع متحرك، تمام؟ وخمسة للمخاطب، نصرت دي تاء الفاعل، ونصرت أيضا تاء الفاعل، ونصرتما ونصرتم ونصرتن كلها تاء الفاعل، بس كل ما فيها للإيه؟ للمخاطب المذكر، للمخاطب المؤنث، للمثنى، كلها تاء الفاعل يعني. وستة للغائب، نحو نصرة والفاعل هنا ضمير متتق، ونصر الفاعل هنا الألف، ونصروا الواو، ونصرت هي، ونصرتا، ونصرنا نون النسوة. يبقى ده إيه؟ كم عددهم كما قال؟ 13. المضارع نفس الشيء 13 أيضا. نحو أنصره أنا، وتنصره أنت، وتنصره يا زيد، عفوا ديك ننصره، أنصره أنا، ننصره نحن، وتنصره يا زيد أنت، وتنصران يا زيدان، تمام؟ ألف الاثنين، أو يا هنداني برضو ألف الاثنين، وتنصرونه أي يا رجال، وتنصرين أي يا هند، وتنصرنا أي يا نسوة، وينصر للغيبة هو، وينصراني للغيبة أيضا المثنى، وينصرونه، تمام؟ وهند تنصره أي هي، والهنداني تنصراني، والنسوة ينصر، نفس العدد. ومثله المبني للمجهول، تستطيع تبنيها كل المضارع تبني للمجهول، تمام. ويتصرف ومثله المبني المجهول ويتصرف الأمر إلى خمسة: انصر وانصر وانصر وانصري وانصرنا. ليش المضارع أقل يا أخواني؟ لأنه ما ينفع إلا في الخطاب ده، لا ينفع متكلم ولا ينفع غيبة، خلي بالك، لأنه من ثلاث مجموعات: للمتكلم وللمخاطب وللغيبة. فسواء الماضي ولا المضارع بينفع، بقول لك في الماضي نصرت ونصرنا، تمام، ونصرت ونصرت ونصرتما ونصرتم ونصرتن ونصر ونصرت ونصر ونصروا ونصرنا. ففيها ثلاث تنويعات، والمضارع نفس الشيء، لكن الأمر هأمر نفسي ما ينفع، وأمر الغائب ما ينفع، فما في إلا المخاطب ده، تمام. فالمخاطبة تقول له انصر أي يا زيد، وانصر يا زيداني، وانصروا يا زيود أو يا رجال، وانصري يا هند، وانصرنا يا نسوة. ما في ذكر كده تستطيع. فخمسة 13 في المضارع، 13 في الماضي، خمسة في الايه، خمسة في الأمر. بكده انتهي باب الفعل يا اخواني، يعني تقريبا ايه اتممناه. انا سأقول لكم شيئا، لو انه نجعل الجلسة القادمة ان شاء الله مراجعة، بس خايف تهربوا، لان احنا نيجي نقول مراجعة وان ما حدش جاء. استيار ربكم وريح نفس الجلسة القادمة، اقول لكم مراجعة. انا مقصودي حاولوا تراجعوا، ما فيش مشكلة، وانا عموما لن اسأل الا من يرفع يده، يعني لا لن احرج احدا. فانت احضر حتى لو ايه، لو تسمع الاسئلة والاشياء على اساس ان احنا ايه، والجيد منكم اللي يقوم يحاول يقرأ اللي هذا او قدر امكانه، ويخرج اسئلة او شيء او استفسارات او شيء، وانا اعمل لكم مراجعة على الايه، على ما فات، ممكن الخص لكم تلخيص عام وبعدين اسأل بعض الاسئلة، تمام. لانه كده باب كامل الحقيقة، انه باب كبير وجيد، يعني نعتبر مشينا في الكتاب، مع كون الكتاب يعتبر عند بعض الناس صعبا، لكن اعتقد ان شاء الله انه ايه، انه فيه سهولة ويسر، ولكن يحتاج ان احنا ايه، نذكر بالمعلومات السابقة. فحقيقة الحقيقة ان احنا ايه، نأتي نعمل مراجعة بعد انتهاء باب كامل، تمام. فالحلقة القادمة ان شاء الله مراجعة، والماشي يسأل ما فيش عنده مشكلة، لكن يحضر، نسأل في اوزان بعض الكلمات، مناقشة كذا، ستكون مفيدة ايضا ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.